وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. يأتي مالك بأثر عبد الله بن عمر، وهو المنهج المضطرد من مالك في كتابه هذا. إذا جاء حديث فيه احتمال أو فيه مظنة شبهة، يأتي بأثر بعده يكشف هذه الشبهة وينفي هذا الاحتمال. ابن عمر رضي الله تعالى عنه خرج من مكة بعد حجه حتى إذا كان بالقديد. قديد أو قدية أو القديد أو كذا، معروفة إيش المحطة اللي بين بعد دهبان، أو جيت إيش اسمها عسفان أو كذا. وهو في طريقه إلى المدينة جاءه خبر من المدينة. ما هو هذا الخبر؟ يبينه بعض العلماء. الباجي يقول خبر اقتضى رجوعه، لعله لأمر يريده من مكة، لعله ليخرج من مكة على غير الهيئة التي خرج عليها، لعله. والآخرون يقولون جاءه خبر فتنة في المدينة، بعضهم يقول وقعة الحرة، بعضهم يقول غيرها إلى غير ذلك. فرجع ابن عمر من الطريق بعد أن غادر حدود الحرم بمراحل ودخل مكة بغير إحرام. ابن عمر لما جاء رجع إلى مكة أحرم ودخلها محرم، ولا دخلها بغير إحرام؟ بغير إحرام. إذن دخول ابن عمر بغير إحرام ينفي أنه لا يدخلها بغير إحرام إلا المقاتل. ابن عمر ما دخل مقاتل، إنما ترك أن يذهب للمدينة ليقاتل أو في فتنة، ودخل مكة لغير قتال وبدون إحرام. هنا يقول بعض العلماء إذا كان إنسان عادي لا في قتال ولا يريد نسكا، وحديث عهد بمكة وأراد أن يرجع إليها لا لنسك ولا مخافة قتال، لا يجب عليه أن يحرم. طيب حديث عهد بمكة هذه نجعلها إلى حد فين؟ بعضهم يقول 40 يوم. أنت في حالة عادية زرت ذهبت واعتمرت ثم جئت، أردت أن تذهب إلى مكة لصلة رحم لتجارة، أنت حديث عهد بإحرام في مكة وتريد أن ترجع إليها لتجارة لزيارة، لا لنسك يحتم عليك ولا لخوف يسقطه عنك، فهل يجب أو يستحب لك أن تدخل محرما؟ قالوا لا، لأنه حديث عهد بمكة. ما هي حداثة العهد؟ قالوا في حدود 40 يوم. إذن لو أن إنسان جاء إلى مكة وخرج ثم أراد أن يرجع إليها مرة أخرى وفي نطاق 40 يوما، لنقول له احرم من أجل حرمة مكة. قل أنت وكنت في مكة، لسه أثر مكة علي، زمزم لسه مراح. فيقولون إذا كان العهد قريب بمكة وليس هناك داع ولا مانع، فإنه يسقط عنه الندب إلى أن يكون إيش محرمة، أخذا من فعل عبد الله بن عمر. وبعضهم يقول لا، مطلقا لا يجب الإحرام لنسك إلا لمن أراد النسك قبل الميقات. أما إذا أراد أن يدخل مكة لأي غرض آخر فلا يجب عليه، ولكن ترك الأفضل وترك المندوب. والله سبحانه وتعالى أعلم.